من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم قل من رب السماوات

ولقد أرسلنا قل كفى